الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس التاسع من التعليق على كتاب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الرد على الزنادقة والجهمية. وبعد أن رد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على شبهة الجهمية المتعلقة بالجعل، فإنهم ادعوا أن الله عز وجل لما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا، فبين لهم أن الجعل لا يكون أو لا يلزم من كل إراد له في اللغة أن يكون بمعنى الخلق، وإنما أحيانا يأتي بمعنى الخلق وأحيانا يأتي بمعنى التحويل أو الصيرورة أو كذا وأكثر من ذلك. ويعني ربما يكون ملخص ذلك أن نقول بأن الجعل إذا أتت في اللغة فتعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صار أو حول أو كذا إلى آخره من هذه السياقات. إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا تعدي إلى مفعولين فتكون بمعنى صيرناه قرآنا عربيا، هذا للاختصار من هذه الشبهة أو الرد على هذه الشبهة. ثم قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى باب، وهذا التبويب ليس من عمل الإمام أحمد رحمه الله وهو من عمل المحققين، وإلا فقد بدأ الكلام إن الجهمية ذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر وهو من المحال، المحال يعني المستحيل والمحال أبلغ، فقال أخبرونا عن القرآن أهو الله تعالى أو غير الله تعالى، فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين، فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال هو غير الله قال صدقت، فلما لا يكون غير الله مخلوقا. وهذا في الحقيقة هذا الإرادة الذي يريده الجهمية في مسألة الصفة هي عين الموصوف والاسم هو عين المسمى أم غيره إلى آخره، وهذه نفس المسألة. والحقيقة أن هذه من عادة المبتدعة أن يؤسسوا ويؤصلوا قواعد لا تدل عليها الشريعة وتقسيمات ليست مستنبطة من الكتاب والسنة ثم يلزمك بها، فإذا التزمت فأنت خاسر في كلا القولين. فيقول لك أتقول أنه القرآن هو عين الله، أو يقولها بطريقة أخرى هل صفة الكلام هي عين الله أم غير الله؟ فإذا قلت صفة الكلام هي عين الله كفرت، نعم القرآن هذا ما يكون هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت غير الله يقول إذن غير الله منفك عن الله وكل ما سوى الله مخلوق، إذن أنا صدقت، هكذا يزعم. والحقيقة أننا نقول نحن لا نلتزم هذا أصلا، وإنما نقول القرآن كلام الله كما قال الله، ولا لا يلزمنا هذا التقسيم الذي تلزمنا به، نحن لا نلتزم أصلا ولا نرى له دليلا من كتاب ولا سنة، إنما الاسم للمسمى ولله الأسماء، فلا يكون الاسم هو عين المسمى ولا غير المسمى، لا يقال هذا ولا يقال هذا، وما قال السلف هذا، وإنما كانوا يقولون الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى، وهكذا نقول الصفة للموصوف، وهكذا ما تكلم الله عز وجل عن القرآن قط بأنه عينه ولا غيره، وإنما قال هو كلامه وهكذا نقول. ومن هذا المنطلق رد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى شبهتهم، ولذلك في طيات الكلام تجد أنه جهل من قال بأنه عينه وجهل من قال بأنه غيره، فلذلك قال فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له، يعني من الجاهل، من أن يقول بأحد القولين، إذن الجاهل هو الذي يقول بأحد القولين، أما العالم فلا يلتزم أحد القولين ولا يقول بأحد القولين، بل لا يقول إلا ما قال الله عز وجل، لأن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بعد إلزامهم للجاهل قال فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، يعني بعد أن يقول له إذن هو غيره يقول أجل، يقول إذن غير الله مخلوق، فيقع حينئذ في نفس الجاهل لأنه استدرج إلى هذا المنزلق الذي حثه عليه طريقة الجهمية في الإلزام فالتزمها، والأصل أننا لا نلتزم إلا ما كان من كتاب وسنة، أما غير ذلك فلا نلتزم. ومن الذي ادعى أن القسمة ثنائية؟ هو عينه أو غيره؟ من الذي ادعى ذلك؟ وهل العرب تلتزم بذلك أصلا؟ لا، بل العرب لا تفهم الاسم إلا أنه للمسمى، وهذا الذي كلمهم الله عز وجل به في القرآن. القرآن العرب أبدا ما تظن في الاسم أنه عين المسمى، وما تعامل الاسم بأنه غير المسمى. ونحن في أمورنا الخاصة وفي حياتنا واستعمالاتنا اللغوية ما ندعي أبدا أننا إذا تكلمنا عن اسم فلان أنه ذات فلان ولا أنه غير فلان، بل اسم فلان هو لفلان، وهذا هو الاستعمال الذي نستعمله منذ نشأة اللغة على ألسنة العرب لما خلقهم الله عز وجل إلى هذه الساعة، وهذا الذي أقره القرآن باستعمالاته اللغوية. إذن نحن لا نلتزم بأن القسمة ثنائية إما هذا أو ذاك، بل نقول لا هذا ولا ذاك، بل هناك ثالث وهو الاسم للمسمى. واضح؟ لكن من الذي يقع في ذلك؟ بوصف الإمام أحمد جاهل، قال: فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. ما هو القول؟ بأنه غير الله وهو مخلوق. قال: وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. وهي ماذا؟ هي على أي شيء أو يطلق على هذه المسألة؟ اصطلاح عند أهل العلم خاص، والحقيقة أنه اصطلاحي وليس لغوي، وهو أنها مسألة الغير. الأصل في اللغة أن ألا تدخل على غير، فلغة الغير هذا لحن، لكنها مررت من باب الاصطلاح لا من باب الضبط اللغوي. وقصد بهذه المسألة وهي مسألة الغير هو ادعاء الجهمية أن الاسم أو الصفة هي عين المسمى أم غير المسمى أو غير الموصوف. واضح؟ إذن هذه المسألة تسمى مسألة الغير، ويقصد بها ادعاء الجهمية وأمثالهم وأتباعهم حينما يعرضون الكلام عن الاسم أو الصفة، فيطرحون هذه الأطروحة الثنائية ويحصرون الجاهلة في قسمة ثنائية، فيقولون: هل الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى؟ فإذا قال الجاهل هو عين المسمى قالوا كفرت، لأننا لو قلنا أن القرآن هو الله هذا كفر. واضح؟ فإذا قال القائل بل هو غير المسمى قالوا صدقت، وغير الله مخلوق. إذا كان القرآن وهو صفة إذا كان غير الله فهو مخلوق، إذن مقالتهم على حق. ونحن نقول هذه من مغاليطكم كما قال الإمام أحمد، لأن القسمة ليست ثنائية، بل هذان المسلكان خاطئان، وهناك أمر ثالث وهو الحق، أن الاسم للمسمى والصفة للموصوف، ولله الأسماء الحسنى، فليست عينه وليست غيره وإنما له. واضح؟ إذن هذا الحصر نوع جهالة ونوع مغلط يستدرجون بها الجاهل حتى إذا وقع في الشرك مال إلى قولهم. واضح؟ قال: وهذه المسألة، يعني مسألة الغير، هكذا يطلقون عليها الغير. وقلنا أن هذا كتركيب للاسم لغوي هو لحن، لأن ألا تدخل على غير، لكنها من باب الاصطلاح فعلى هذا تمرر. واضح؟ قال: وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. ثم قال: فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله. قيل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، وقال: هو كلامي، فسميناه باسم سماه الله به. وهذه مسألة مهمة، وهي فعل المبتدعة على مر السنين والأزمان بتغيير الأمور عن مسمياتها، لأنه متى خرج الاسم عن المسمى الشرعي تم التلاعب به، فيبدأون أولا بتسمية اسما آخر، هو ذاته أم غيره، الصفة والموصوف، جوهر وعرض. والعرب لا تعرف هذا، بل تعرف ذاتا وصفة، لا تعرف معنى الجوهر والعرض على هذه الضوابط الدقيقة التي أتوا بها من الفلسفة إلى آخره من هذا. وهذا من عمل المبتدعة. نعم لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه يلزمنا بمصطلح جديد، ثم يأتي هو بضوابط المصطلح الجديد، ثم يأتي بإلزامنا أن نلتزم المصطلح الجديد. لماذا أصلا؟ وعندنا في شرعنا تمام لكل هذا، وعندنا المسميات الشرعية. على سبيل المثال، بعض أهل العلم أنكر أن يسمى الخوارج في عصرنا التكفيريون. لماذا؟ قالوا لأن التكفير أصلا مصطلح شرعي يجب على كل مسلم بضوابطه. فإذا قلنا أنه أنا لست بتكفيري، فهمنا من ذلك أنني لست مطالب بأن أكفر من كفر الله ورسوله، لأننا سأخرج، لأنني حينئذ سأخرج من المصطلح بالكلية. لكنني إذا سميت الذي يكفر بالكبيرة خارجي على الاصطلاح الشرعي انضبط الأمر، حينئذ يفهم أن هذا خارجي، إذن يشترك مع الخوارج في الأصول التي أسستها الخوارج. أما التكفيري فأنا أكفر من كفر الله ورسوله، فهل حينئذ يقال أنني تكفيري بمعنى منحرف أم بمعنى مستقيم؟ إذن لماذا هذا الإشكال؟ لماذا نخرج الأمور عن مسمياتها؟ لماذا لا نستقيم على الأسماء والاصطلاحات الشرعية المنضبطة؟ وهكذا. إذن خلاصة الأمر أنه قال فسميناه باسم سماه الله به. إذن إذا كان هناك شيء له اسم شرعي، لا ينبغي للعبد الذي يلتزم طريق النجاة أو النجاة وطريق الناجين بين يدي الله عز وجل، لا ينبغي له أن يخرج عن المسمى الشرعي إلى غيره، ولا عن الاسم الشرعي إلى غيره، وإنما ينبغي أن يلتزم الأمور بأسماء الشرعية. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب الانحراف في آخر الزمان، أن هناك من سيأكل الربا ويسميه بغير اسمه، وهناك من سيشرب الخمر ويسميه بغير اسمه، ولا ليس مجرد أنه سيشرب الخمر، بل سيستحل الخمر لمجرد أنها خرجت عن اسمها الشرعي. لم تعد الخمر اسمها خمر، وإنما صارت اسمها ويسكي، شمبانيا، وكونياك، ونبيت، وكذا وكذا. وهذه الأسماء التي ابتدعها الناس ليخرجوا الأمور، بل صار هناك بعض الأسماء التي فيها ممدح، فيقال يقول مشروبات روحية، سبحان الله، كأنها مطهرة للروح، بل هي مخبثة للروح، لأن هذه أم الخبائث الخمر. ومع ذلك ما صار، يعني كيف يصدر للناس شيئا ويسميه اشرب أم الخبائث؟ هذا منكر صحيح. فيبدأ بالاحتيال على التسمية فينقلها عن اسمها حتى تروج على الناس، واضح؟ فهذا من عمل أهل الشر، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الأحكام الشرعية، فهو أولى أن نحترز منه في الأمور العقدية. فلا ينقل المصطلح أو ينقل الوصف عن اسمه إلى اسم محدث حتى لا يبدأ أهل الباطل في التلاعب به، واضح؟ إذن هؤلاء بدأوا بالتلاعب فأخرجوا الصفة بأنها للموصوف والاسم أنه للمسمى إلى أمور أخرى لا يعرفها الناس ولم يتكلم بها القرآن. الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى؟ الصفة عين الموصوف أم غير الموصوف؟ لكننا كما قال الإمام أحمد، قال فسميناه باسم سماه الله به. بأي شيء سمى الله القرآن؟ سماه كلامه، ونحن نسميه كلام الله. ولذلك لما كانت المناظرة بين يدي المعتصم، وكانت المناظرة مع الإمام أحمد وابن أبي دؤاد، فكان يكلمه عن أنه كلام الله، فيقول أمخلوق أم غير مخلوق؟ يقول أقول كلام الله. فلما رأى أنها تحتاج إلى فصل قال غير مخلوق، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يكون مخلوقا ولا أن يتصف بصفة مخلوقة. ولذلك مما أورد على ابن أبي دؤاد يلزمه بالإلزامات، قال القرآن من علم الله، أعلم الله مخلوق؟ وأعوذ بالله من مقالة كهذه، لأنه يلزمها أن الله كان جاهلا ثم خلق لنفسه علما فصار ذا علم. فالقرآن من علم الله، فما تقوله في علم الله قله في القرآن، واضح؟ قال فسميناه باسم سماه الله به، أي أنه كلامه. ثم قال فقلنا هو كلام الله تعالى، فمن سمى القرآن بما سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا، فقال ألا له الخلق والأمر. ربنا سبحانه وتعالى فصل بين الأمر الذي هو قول وبين الخلق، ولم يسمي الخلق قولا، فقال ألا له الخلق والأمر. الواو هذه تقتضي المغايرة، فلو أن أمره مخلوق لضمه في الخلق وما غايره عنه. قال فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق فقال والأمر. فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في القرآن هو أمر من عندنا ولم يسمه خلقا. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لك لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. فلو أن الأمر مخلوق لكان هناك اضطراب في هذه الآية، كيف يكون الخلق قبل الخلق وبعد الخلق؟ واضح؟ فيلزم من هذه الآية فصل الأمر عن الخلق. واضح؟ يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، والله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. إذن أمر الله يخالف خلقه، أمر الله لا يدخل تحت خلق الله. ثم قال باب، وقلنا أن هذا التبويب من عمل المحقق، بيان ما فصل الله، باب بيان ما فصل الله بين قوله وبين خلقه. أراد أن يبين الأدلة على هذه القاعدة، وهي الانفكاك أو انفكاك القول عن الخلق. هذا الذي استفدناه من هذه الآيات أراد أن يؤسسه كقاعدة مضطردة في جميع القرآن، وهو أن الله عز وجل إذا أراد أن يصف الشيء الواحد أو يسمي الشيء الواحد بأسامي متعددة أرسلها ولم يفصل بينها بفاصل، وإذا أراد أن يسمي الشيئين لزم من ذلك أن يفصل بينهما بفاصل، وسيظهر ذلك من الأمثلة. قال وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أو أكثر أو ثلاثة أسامي فهو مرسل، يعني لم يفصل، يتابعها ويعطف بعضها على بعض بلا أداة عطف، يرسلها لا يقيد ولا لا يعني يطلقها لا يقيدها. ومعنى ذلك ها هنا في هذا المحل أي لا يفصل بين كل اسم والآخر بفاصل. قال فهو مرسل غير منفصل، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما. من ذلك قوله يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. هذه ثلاثة أسماء لثلاثة أشياء لشيء واحد. قال إن له أبا شيخا كبيرا، فلو قلنا أنها ثلاثة لكان هذا نوع من الجنون، العرب لا تعرف هذا. لو قال إن له أبا والأب غير الشيخ وغير الكبير، معناه أنه كان يتكلم عن ثلاثة أشخاص لا عن شخص واحد، هذا لا تعرفه العرب بل هو نوع من الخبل. واضح؟ فلما كان الشيء الواحد يسميه بأسماء متعددة يربط بينها بلا فاصل ترسل. واضح؟ أبا شيخا كبيرا، لم يقل وشيخا وكبيرا. واضح؟ وكذلك فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسماء أو أسام وهو مرسل، ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا. وقال وهذه الآية أقوى في الدلالة والبيان لهذه القاعدة، انتبه، يعني فيها التفاصيل كاملة. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الأزواج هذه شيء جنس، لا نتكلم على عدد الزوجات بل نتكلم على جنس الزوجات، تمام؟ قال خيرا منكن مسلمات مؤمنات هي الزوجات أخرى، ولا هذه أوصاف لنفس الزوجات؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات. ما زلنا على نفس الخط، لكن لما تنافرت ثيبات مع الأبكار قال وأبكارا، لأن هذه لا ينبغي أن تجمع مع هذه لأن بينهما اختلاف وتنافر. وضحت؟ إذا لما كانت على مسار واحد أرسلها، ولما كان بينهما اختلاف فصل بينها. واضح؟ قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. بدأ بالإسلام اللي هو إيه؟ عمل الجوارح، العمل الظاهر. مؤمنات اللي هو عمل الباطن. واضح؟ لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قال يا أيها الذين آمنوا يعني وأسلموا، طالما تكلم عن أحد الوصفين لزم من ذلك أن يستصحب الآخر، إذن يدل على الآخر. إذا افترق في الجملة اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في جملة واحدة مسلمات مؤمنات لزم من ذلك الافتراق في المعنى، فلزم من ذلك أن يصرف الإسلام إلى العمل الظاهر والإيمان إلى العمل الباطن. واضح؟ ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني هذا أمر مرحلة أعلى وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى، لأن إذا قال آمنا معناه أن أتوا بالإيمان الواجب، حد الإيمان الذي إذا أتى به صاحبه نجا من النار. لا، لا تقل هذا، لأنك إذا أقررت بهذا معناه أنك نجوت، تضمن لنفسك النجاة. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، تلتزمون بالظاهر من الأعمال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذه مرحلة ستأتي إن شاء الله عز وجل، لكن لا يلزم من وجود الإسلام وجود الإيمان. واضح؟ ولذلك فرق بينهما لوجودهما في سياق واحد. وها هنا إذا قال مسلمات مؤمنات إذن جمع بين عمل الباطن وعمل الظاهر. واضح؟ قانتات يعني طائعات، تائبات يعني يكثرن التوب، عابدات يكثرن من العبادة، سائحات قلنا قال بعض أهل العلم فيها صائمات، وقال البعض الآخر مهاجرات، ثيبات وهي التي تزوجت قبل ذلك، أبكار هي التي لم تتزوج قبل ذلك. طيب ما ينفع وما يصلح أن يجتمع الوصفين الآخرين في امرأة واحدة، إما أن تكون ثيب وإما أن تكون بكر، فلما كانت بين اللفظين مغايرة اقتضى الفصل بينهما. واضح؟ قال اسم شيء واحد فهو مرسل، فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما، فذلك قوله ثيبات ثم قال وأبكارا، فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما، فذلك قوله وأبكارا. وقال وما يستوي الأعمى، ثم قال والبصير، فاقتضى الايه الفصل بينهما للمغايرة، فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما، ثم قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر يعني ليس ذاته مختلف فصل بينهما. واضح؟ ثم قال الله عز وجل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل. ذلك لم يفصل، لم يقل إيه الخالق والبارئ والمصور. واضح؟ وكذلك إذا قال الله ألا له الخلق والأمر، كل هذا يؤسس لنفس القاعدة أن الخلق غير الأمر، وهذا أسلوب قرآني مضطرد ثابت. واضح؟ قال ألا له الخلق والأمر، قال ألا له الخلق ثم قال والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل. ثم قال باب بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق. قال أي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل العلم اختلفوا في قوله إن هو إلا وحي يوحى على قولين للإشارة، فهل الإشارة إلى القرآن أم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان وليس بينهما تعارض بل تنوع. لماذا؟ لأن القرآن لم يأتنا إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تعارض بين الأمرين أو بين القولين. قال: وذلك أن قريشا قالوا. لماذا أكد الله هذه المعاني للقرآن؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني الذي يتكلم به، إن هو إلا وحي يوحى. سماه إيه؟ وحي. هل سماه شيء مخلوق؟ لا، بل سماه وحي. قال: إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن قريشا قالوا: إن القرآن شعر. وقالوا: أساطير الأولين. الأساطير هي الحكايات الخرافية في قصص الأولين. قالوا: أساطير الأولين. وقالوا: أضغاث أحلام، يعني هذه الأمور مما يلقيه الذهن على الإنسان في المنام، وربما يكون بسبب طعام وإكثار وتخمة، وربما يكون بسبب هلوسة لأمور مرت عليه وهو يقظان، وربما كان ذلك من عمل الشيطان، فأرادوا من كل جانب أن يسفهوا القرآن وحمل القرآن. قالوا: وقالوا: أضغاث أحلام. وقالوا: تقوله، يعني اخترعه وكذبه. قالوا: تقوله محمد من تلقاء نفسه، يعني اخترعه وكذبه على الله عز وجل. وقالوا: تعلمه من غيره. وكانوا ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا نصرانيا فعلمه هذا القرآن، وهذا باطل. وذلك هذا مما تتذرع به بعض المبشرين من النصارى، فيدعوا أن القرآن نسخة محرفة عن الكتاب المقدس. والحقيقة أن هذه أكذوبة بشعة. لماذا؟ لأن القرآن وإن اشترك في بعض الخط التاريخي للأنبياء والرسل مع الكتاب المقدس، إلا أنه ينفصل عنهم انفصالا غريبا ومتزنا وأفضل وأحسن. لماذا؟ لأن هؤلاء حينما يذكرون قصص الأنبياء لا بد وأن ترى فيها أثر التحريف الذي يحال أن ينسب لله بحال، لكنك إذا قرأت نفس القصص في القرآن وجدتها متسقة غير متعارضة، منتظمة، تنتظم مع مقاصد الشريعة الخاصة ومقاصد الإسلام العام الذي جعله الله دينا لكل نبي ورسول، فما تخرج هذه القصص عن التوحيد ولا معاني العظمة الإلهية ولا معاني القدرة الإلهية ولا معاني الحكمة الإلهية ولا معاني عصمة الأنبياء والرسل. ولذلك تراهم إذا ذكروا على سبيل المثال يذكرون يعقوب عليه السلام، ثم يذكرون أن الله عز وجل نزل من سمائه إلى الأرض على صورة رجل فصارع يعقوب، فكاد يعقوب أن يصرعه لكنه عقر يعقوب في قدمه فصرعه، فأن لهذا أن يكون في جلال الله في القرآن وجمال الله في القرآن وكمال الله في القرآن، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ثم إذا ذكروا قصة لوط عليه السلام الذي نجاه الله بابنتيه المؤمنتين من القرية التي كان يفعل أهلها الفاحشة، نجاه الله عز وجل وأثنى عليه ومن أخرجه، أثنى عليهم بالإيمان. ثم إذا هم يذكرون أنه لما خرج بابنتيه قالت الكبرى للصغرى إنه لم يعد رجال إلا أبونا وإننا نخشى النسل والذرية، فأسكرت أباهما فزنى بابنتيه الصغرى ثم الكبرى. شتان بين القرآن الذي يحفظ عصمة الأنبياء ويصون أعراضهم ويحفظ التوحيد ويحفظ جمالية القرآن، اليهود حتى الآن، وهذا اليهود توراة اليهود موجودة في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بخلاف الإنجيل، الكتاب المقدس هو الذي يجمع في أوله التوراة ثم بعد ذلك الأناجيل الأربعة يدمج بينها، فهذا ما يسمى الكتاب المقدس، بخلاف الإنجيل اسم لرواية من رواية الإنجيل، الإنجيل طبقا لرواية القديس لوقا، الإنجيل طبقا لرواية القديس يوحنا، الإنجيل طبقا لرواية القديس متى، الإنجيل طبقا لرواية القديس برنابا الذي لا يعترفون به، وهكذا في أربعة أناجيل مقر إجمالا، وهذا الرابع الخامس لا يقرونه لما ذكر فيه من شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد في ذلك أنه كيف يستقيم أن يجمع القرآن مع هذا، يجمع هذا الطهر والعفة والإعجاز في اللغة والفصاحة في البيان واتحاد المقاصد، يعني على سبيل المثال يذكر في بعض المواطن في إنجيل من الأناجيل أن الله عز وجل أعطى داود 4000 من مرابة الخيل. ثم يذكر في موطن آخر عن نفس القصة أن الله أعطاه 40000 من مرابة الخيل. فبعض الناس يظن أن هذا صفر، يعني الناس وهي تذكر صفر يحدث من نسخ. الحقيقة أن هذا حال كتابته، لم يكن هؤلاء يعرفون الصفر. الصفر هذا ما عرفه العالم إلا على طريقة المسلمين لما أخذوه من الهند وعمموا العلوم في العالم كله، وهذا من فضل المسلمين على أهل الأرض. الصفر هذا ما كان معروف، هذا كان مكتوب بالحروف. إذن هذا يناقض هذا، لكن أظهر لي في القرآن موطن يناقض موطنا. هذا فضلا، هذا الجزء المشترك في السياق التاريخي للأنبياء والرسل، فضلا عما تفرد به القرآن من الضبط الشرعي والأحكام الدقيقة اللي جعلت هؤلاء عالة على المسلمين يستنبطون من أحكامهم حتى هذه اللحظة. واضح؟ إن الآن أكبر إشكالية المسلمين أنهم لا يعرفون فضلهم على هؤلاء، ولا يعرفون القدر الذي استغله هؤلاء لهذه الشريعة حتى هذه اللحظة. حتى كثير ممن يعني يتحمل فكرة المشروع الإسلامي ويحزن لما أصاب المسلمين من انتكاسة في هذه الأيام الأخيرة، حتى هؤلاء عدد قليل منهم جدا الذي يعرف فضل الإسلام على الكرة الأرضية بأكملها. والله لو عرف المسلمون فضلهم على غيرهم ما وصلنا لهذه الانتكاسة والهزيمة النفسية. كل مسلم الآن يستشعر أنه محتاج يدافع، هذا مما أصابنا في الخلل حتى في العقيدة، أنه محتاج تدافع. فمن المدافع أنك تتنازل قليلا، حتى صارت العقيدة مشوهة في أعين كثير من المسلمين. لماذا؟ لأنه دايما مضطهد ودايما في اتهام، فهو محتاج دايما لا أنتوا فاهمين الإسلام غلط، لا إحنا ما نحاربش، إحنا ما نقتلش، إحنا كذا. ما إحنا إيه؟ إحنا ناس مستبيحة تستباح الدم، أي حد عايز يقتلنا يقتلنا، لا كرامة ولا شرف ولا قيمة. فمن كثرة هذه الهجومات صار عند كثير من أصحاب المشروع الإسلامي نفسه صار عندهم كثير من العور في تقديم المشروع الإسلامي. لا، الإسلام دينه دولة، لا الإسلام عنده جيش، لا الإسلام عنده حرب، لا الإسلام بيغزو، لا الإسلام بيحارب وبيدافع وبيحمي. الإسلام بيعمل كده لأنه دولة. لماذا يرى الإسلام أنه عاجز مع كل دول الأرض بتحارب وتحمي وتدافع، والإسلام الوحيد اللي لازم يقول أنا ما بحاربش، أنا ما بقتلش، أنا ما بعملش؟ سبحان الله. الشاهد في ذلك إن هؤلاء لما أكثروا من ذلك على اتهامات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله هو من قرآن أو في شخصه أحيانا، فاتهموه بأنه شاعر وبأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه كاهن. هذه أشهر 4 أكاذيب اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الأكاذيب أصلا ومجنون. هذه الأكاذيب بينها تعارض. لماذا؟ لأنه لا يكون شاعر إنسان مجنون، ولا يكون ساحر إنسان مجنون. إن الجنون معطل للقدرات العقلية، ولا شك إن السحر مع حرمتي في قدرات عقلية، واضح؟ والشعر في قدرات عقلية، فكيف يجمع هذا مع مجنون؟ الأمر الثاني، يلزم من قول كذاب أن يكون عندهم صحة الأصل حتى يطابق القول على الأصل، وهؤلاء لم يكن عندهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى لهم أن يتهموه بالكذب. ثم هم تعارضوا مع أنفسهم، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فإذا به لما جاءهم بهذا قالوا كذاب، قالوا تقوله، يعني إيه؟ اختلقه وكذبه. أليس هو الذي كنتم تمدحونه بالصدق قبل ذلك؟ وهذه نفس الحجج وهي عند العجزة. اليهود لما خرج منهم عظيم لهم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدما كان يمدحوه في نفس المجلس قالوا سفيهنا وابن سفيهنا، في نفس المجلس. هذه حجة العاجز، إما أن يسب أو يستعدي سلطانا، كما قال القائل على المبتدعة لا يفزعون إلى دليل وإنما في الخطب مفزعهم إلى السلطان. عند الخطب ما يستطيع أن يأتي بأدلة فيفعل ماذا؟ إرهابي، عايز يأخذ الحكم، عايز يا عمي لا عايز أخذ الحكم ولا عايز أي حاجة، هذا دين الله أبلغه، لا إرهابي، احبسوه اقتلوه. طب رد الحجة بالحجة، كما كان يفعل فرعون قبل ذلك. فرعون لما جادله موسى عليه السلام فأقام عليه الحجة ماذا كان يقول؟ ألا تسمعون؟ رد بحجة، رد بشيء، ثم يتهم بعد ذلك بالجنون. رد، الرجل يقيم عليك حججا، رد الحجة. لا يستطيع، إنما يستطيع بالتوعد والسب والإيذاء لا أكثر من ذلك. إذن هؤلاء لما جمعوا هذه الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآيات: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل، والضلال هو التيه عن الطريق، اتخاذ طريق مخالف لطريق الحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما غلبت عليه نفسه وما غلب عليه شيطانه فأضل، يعني ما ضل حاول يلتمس الحق بنفسه فضل، لا هذا نفاه عنه، ولا أن غلبته نفسه بشهواتها وشيطانه بإغوائه فغوى، أي زاغ عن الحق بقصد، واضح؟ وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم بكلام لهوى نفسه، إن هو يعني الذي ينطق به إلا وحي يوحى، فبرأه الله عز وجل من كل ما يقولون. قال: فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا، وما غوى. لا شك أن هذه من التفسيرات المختلفة أو التي فيها اختلاف، يعني بعض أهل العلم قالوا أقسم الله بالنجم إذا هوى، قيل الشهاب، وقيل النجم من النجوم إذا زال عن مكانه وتحرك بأمر ربه تبارك وتعالى. لكن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يفسره بأنه القرآن، فالقرآن نجم الكلام لأنه ضياؤه أسطع من أي كلام، واضح؟ ولا شك أن هذا مما يتحمل، تمام؟ يتحمل الخلاف فيه ولا ضرر. قال: فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا، وما غوى، وما ينطق عن الهوى، يعني يقول إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه، فقال: إن هو، أي ما هو، يعني القرآن، إلا وحي يوحى، فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله إن هو، يقول ما هو إلا وحي يوحى. ثم قال: علمه، يعني علم جبريل محمدا القرآن، وهو شديد القوى ذو مرة، فاستوى إلى أن قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى الله القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. ذو مرة، يعني ذو جمال وحسن، شديد القوى ذو مرة، يعني يجمع بين القوة والحسن والجمال، هذا جبريل عليه السلام. باب ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أخبرون عن القرآن هو شيء. وهذه من أشهر وربما تكون من أكثر الأدلة التي لها وجه وإن كان باطلا، لكنها أليق من غيرها من الشبهات، واضح؟ ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أخبرون عن القرآن هو شيء. لماذا؟ لأن كل موجود شيء، حتى الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه شيء إخبارا وليس تسمية ولا وصفا، واضح؟ تعلمون إن باب الوصف أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني عدد الأسماء يتحمل كل اسم منها صفة، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على الذات ويحتمل في داخله صفة، وثم صفات لا أسماء لها، إذن الصفات أكثر من الأسماء، كل اسم له صفة، ثم صفات لا أسماء لها، فالصفات تجمع مع صفات الأسماء فهي أوسع من الأسماء. ثم هناك باب الإخبار عن الله عز وجل، وهو باب أوسع من الصفات والأسماء. لماذا؟ لأنه يجوز لنا أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه ولا ما وصف به نفسه، وإنما ما هو غير ذلك، لكن مع شرط أن يكون ذلك على صورة المدح ولا يحتمل نقصانا في الذهن، واضح؟ مثل ماذا؟ مثل أن نقول عن الله شيء، والله قال عن نفسه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. إذن هو شيء شهيد سبحانه وتعالى، واضح؟ وكذلك سمى الله عز وجل أو أخبر عن نفسه بأنه نفس، على لسان عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فله نفس، والنفس أيضا مثل الشيء، النفس هي الموجود، واضح؟ وكذلك إذا قلنا الله موجود، هذا لا اسم ولا صفة، ليس هناك اسم ولا صفة، اسمه الموجود كاسم أو صفة الوجود، لم يرد، إنما هو من باب الإخبار. لماذا؟ لأنه في مقابل المعدوم، إذا لم يكن موجودا فهو معدوم، لكن الله موجود، فيقال هذا على الله على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية ولا التوصيف، تمام؟ إذن من هذا الباب كلمة شيء صارت في أذهانهم أن القرآن إذا كان شيء فنحن نطلق كلمة شيء على المخلوقات، وهذا خطأ من عندهم وتضييق وحصر بغير دليل. لماذا؟ لأن القرآن ما عامل أن كلمة شيء على الإطلاق هي المخلوق، واضح؟ كلمة شيء هذه كلمة عامة تخصص على حسب السياق، يعني السياق هو الذي يعطيها الخصوصية الخاصة بها، واضح؟ على سبيل المثال استكمل ما قال ثم نورد أمثلة. قال قلنا نعم هو شيء، لما قالوا أخبرنا عن القرآن هو شيء، قلنا نعم هو شيء، فقال إن الله خالق كل شيء، وهذه الإشكالية التي عنده، إن مع دليل عام الله خالق كل شيء، وإذا كان القرآن شيء داخل تحت كل، إذن هو مخلوق، وإذا قلنا وإن كانت مردودة وباطلة، لكن هذه من أوجه الأدلة التي قدموها، لأن مبني على القرآن، وسبحان الله حتى الباطل إذا استند على القرآن صار وجيها، يعني صحيح مردود سيظهر ذلك، لكن صار وجيها أكثر من هذه الخزعبلات التي يأتون بها من عقوله، كما يدعي بعض أهل العلم أنها زبالات عقول هؤلاء، هذه فعلا زبالات الفكر الإنسان، كلام لا له منطق ولا له مقدمات ولا له أصول يطلقها هكذا ويدعي أنك ملزم للاستجابة له، سبحان الله. لكن هذه قالوا، فقال إن الله خالق كل شيء فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء، قال فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوى. هذا انصاف الإمام أحمد، إن له وجه سيرده وسيبطله بقوة حتى لا يحتمل، ومع ذلك له وجه، ولبس على الناس بما ادعى. أولا قبل أن ننتقل، فلعمري، هل هذا من القسم؟ يعني يقسم بعمره، عمر وعمر الاثنين بمعنى الحياة في اللغة، فهل هذا من القسم؟ هذه المسألة وإن تكلم فيها بعض أهل العلم لكنها على الحقيقة ليس قسما، هذا من زينة الكلام وليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لعمري، إذن ليس محرم، إن كان محرم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن عدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه، ولذلك قالوا اللام هذه ليست لام القسم بل لام توطئة قسم، وهذه الكلمة تأتي على صورة الزينة في الكلام، وقد بحثها عدد من أهل العلم فخرجوا من أبحاثهم بأن هذه الكلمة ليست قسما قطعا لا لغة ولا شرعا، وبالتالي فليست محرمة، واضح؟ قال فقلنا إن الله لم يسمي كلامهم في القرآن شيئا أصلا، يعني أول درجة، أنا لما أقول لك إن القرآن شيء هذا نوع إخبار، إنما هذا أصلا لم يحدث في القرآن، يعني الله عز وجل لم يسمي القرآن شيء في القرآن، واضح؟ إنما سماه شيئا الذي كان بقوله، يعني الذي يحدث بالكلام هو الذي يكون شيء، إنما الكلام نفسه لم يسمى في القرآن شيء. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، لكن القول نفسه لم يسمه شيئا، قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال فالشيء ليس هو قوله إنما الشيء الذي كان بقوله، وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا، فأمره غير الشيء هذا، فالشيء ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوق، قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد ما تذر من شيء أتت عليه، وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، وهذه الوجه الثاني في الرد، الوجه الأول أصلا هذه من باب الإخبار بيننا، لكن لم ترد، لم يرد القرآن باسم الشيء في القرآن. الثاني أن لو قلنا أن القرآن شيء إخبارا، فماذا يعني شيء؟ تقول كل الله خالق كل شيء، صحيح؟ وأنا أقول لك هل كلها هنا بمعنى العام ولا عام أريد به الخصوص؟ الله شيء، فهل له مخلوق؟ واضح؟ إذن عام أريد به الخصوص، يعني الله خالق كل شيء مخلوق، وبالتالي ما هناك دليل في هذا إن القرآن مخلوق، إنما القرآن شيء والله خالق كل شيء مخلوق بدلالة خالق التي في أول السياق، واضح؟ ودليلنا على أن كل شيء هذه عام أريد به الخصوص هذه الآيات: الريح التي أرسلها الله عز وجل على قوم عاد، قال عنها ما تذر من شيء، وهذا أيضا من صيغ العموم، وقال تدمر كل شيء بأمر ربها. السؤال: هل دمرت الجبال؟ هل دمرت البحار؟ هل دمرت السماوات والأرض؟ لا، ما حدث. هل دمرت العرش؟ ما هو شيء. دمرت الكرسي؟ إذن كل شيء هذه من العام الذي أريد به الخصوص، ونحن نعلم الإرادة بالسياق، أريد به الخصوص. طب كيف نعرف إرادة المتكلم من سياق الكلام؟ بمعنى تدمر كل شيء يخص بالقوم، يعني بيوتهم وسكنهم وأوانيهم وأنفسهم، واضح؟ هذا مفهوم السياق ولا لا؟ يشهد لذلك الواقع أنه ما أراد كل شيء، بمعنى كل شيء، بمعنى كل شيء مخلوق أصلا، فضلا إن الله خالق كل شيء هذه مراد بها كل شيء مخلوق، إنما هنا مراد بها كل شيء يخص هؤلاء، واضح؟ وقال فكذلك قال إذا قال الله الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. ولذلك الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تبارك وتعالى، هذا مما ناظر بشر المريسي في حضرة المأمون في أول الأمر، المأمون أول من بدأ المحنة، فمما أقام عليه من حجة، وهو يستدل وهم يورثون الاستدلالات دون وعي، يعني هذه الاستدلالات طالما رد عليها أهل العلم وأفحمه أتركها. طب إذا أراد أنه يقوي يدور على غيرها، صح، يبحث، لا، تظل هذه تورث بنفس الألفاظ بنفس الآيات بنفس الكلمات. يعني قبل أن يناظر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى المعتزلة وقالوا الله خلق كل شيء ورد عليهم، ناظرهم الشافعي فقالوا له الله خلق كل شيء فردها عليهم، ومع ذلك هم لا يبحثون عن حق. الذي يبحث عن حق خلاص، طالما هذه الأدلة تم الرد عليه وأفحمت، يعني ما عندي رد بعد الرد، تمام، أتركها وأنظر غيرها. الذي يبحث عن حق هكذا، لا أقول سلم من أول وهلة، لكن على الأقل أترك الأدلة التي تم الرد عليها وليس عندك رد، واضح؟ لكن سبحان الله ويورثونها. فمن أول الأمر لما بشر المريسي وقف فقال عن ملكة سبأ أوتيت من كل شيء، فقال له هل أوتيت، هي كانت بلقيس امرأة، صحيح، قال هل أوتيت مثل ما أوتي الرجال، يعني أعضاء تذكير؟ قال لا، قال إذن لم تؤت كل شيء. هذا بداهة. إذا كيف تقول كل شيء؟ ثم الإمام أحمد يقول وملك سليمان شيء، فلماذا لم تؤته؟ إذن ليس المراد كل شيء، إنما كل شيء مما يوطد ملكها في اليمن، هذا مفهوم، واضح؟ إنما أن تظن كل شيء، يعني أوتيت العرش الكرسي، أو ليست هذه بأشياء، واضح؟ أوتيت نجوما وأشمسا وقمورا وأقمرا، أوتيت شموس وأقمر. إن كل شيء بمعنى السياق يحدد أن كل شيء يوطد عرشها وملكها ويعظمه، يعني بزيادة، وهذا الذي يجعل الناظر يعجب، واضح؟ إنما لا يلزم من ذلك كل شيء بمعنى الاستغراق الكلي، واضح؟ ف قال فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، يعني لا يعني أن القرآن ككلام له وصفة من صفاته يدخل مع الأشياء المخلوقة، بل خالق كل شيء مخلوق، يعني كل شيء موجود وتعرفون من وجوده أنه مخلوق هو الذي خلقه، فليس هناك شريك له في خلقه. هذا مفهوم من الآية، واضح؟ وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، أثبت الله لنفسه نفسا، صح؟ وقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب على نفسه الرحمة، وقال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. هل نفس الله تموت؟ ولذلك هل نفس الله كنفس المخلوق أصلا؟ لا. ويقال عن الله نفس أي موجود، ذات موجودة، إنما لا يصل الأمر للاستغراق بمعنى أن نتفكر في نفسي كنفسنا، ما نفس الخلل في الأسماء والصفات في كل شيء، واضح؟ قال فقد عرف من عقل عن الله، عقلها هنا بمعنى فهيمة، عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. وقد ذكر الله عز وجل كل نفس، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. قال الإمام أحمد فرحم الله من تفكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق، فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه، فقال تعالى لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. الكذب على الله عز وجل كذبان، كذب في شرعه وكذب في أسمائه وصفاته. كذب في شرعه أن تدعي أن الله شرع شيئا ولم يشرعه، أو أن الله لم يشرع شيئا وقد شرعه، وهذا يدخل منه تحليل الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا مما كان يحدث لأهل الكتاب أيام ما فتنوا ثم بدأ الإسلام وهم على هيئتهم. ولذلك عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا ما كنا نعبدهم يا رسول الله، بعض الروايات ما كانوا يعبدونهم يا رسول الله، قال ألم يكن يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال أجل، يعني كان بأيديهم التلاعب بالشريعة، أحيانا يقول هذا حلال ثم يعود يقول هذا حرام، هذا كان بأيديهم، قال فتلك عبادتكم إياه. هذا من الكذب على الله. ومن الكذب على الله عز وجل أن تدعي لله اسما أو صفة لم يسمي أو يصف به نفسه أو بها نفسه، أو تنكر لله عز وجل اسما أو صفة كان قد سمى أو وصف بها نفسه. هذا من الكذب على الله عز وجل، ومن القول على الله بغير علم. ولذلك يخشى على هؤلاء أن يدخلوا تحت هذا الوعيد، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله السلام. قال وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا، قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله، فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير، هو بين بحمد الله تعالى. ثم قال باب. قال أحمد رحمه الله وقد سألت الجهمية: أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقال وقل الحق من ربكم، وقال وقل سلام فسوف يعلمون، ولم نسمع الله يقول قولوا إن كلامي مخلوق. يعني الله عز وجل أمرنا بأصول كثيرة من أصول المعتقد ومن أصول الشريعة نقولها للناس ونذكر الناس بها وننشرها بين الناس، وليس في كل ذلك أن نقول للناس أن القرآن مخلوق كما يدعون، فأنى لكم بهذه المقالة. وقال ولا تقولوا ثلاثة، هذا في الأول في الإثبات قولوا، ثم أتى بالنهي، قال ولا تقولوا ثلاثة، وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال لا تقولوا راعنا، ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات، وقالوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا تقل لهما أف، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تقاتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تمشي في الأرض مرحا. ومثله في القرآن كثير، فهذا ما نهى الله عنه في القرآن، ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي، يعني أمرنا إثباتا أن نخاطب الناس بأمور ثبوتية كثيرة ليس فيها قولوا إن القرآن مخلوق، ونهانا عن مقالات كثيرة وأفعال كثيرة وليس فيها أن ينهانا عن أن نقول أن القرآن كلام الله كما كانوا ينهون المؤمنين عن ذلك، يعني الجهمية. قال وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا. قوله ولماذا استشهد بالملائكة؟ لأنهم أعلموا الخلق بالله عز وجل، أعلموا الخلق بالله تبارك وتعالى. فلو أن هؤلاء الذين هم أعلم الخلق بالله يعلمون أن كلام الله مخلوق لسموه خلقا. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد سمعت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، يعني كما في الحديث كسلسلة قد جرت على صفوان، السلسلة حديد تجر على صخر أصم له رنين، فهذا سمع ماذا؟ ليس سمع كلام الله، وإنما حينما يتكلم الله عز وجل التأثر بالكلام في المخلوقات يكون على هذا، ليس هذا صوت الكلام، إنما الأثر الذي ينتجه الكلام إذا تكلم الله به. ولله المثل الأعلى، تعلمون ثم فارق بين الكلام وصداه، صحيح؟ فالكلام هو الكلام والصدى أثر، ولله المثل الأعلى ولا ندري الكيفية، لكن أقرب أن ثم فارق بين الكلام وبين أثره إذا تكلم صاحبه به، واضح؟ فهم يدرون كلام الله لأن أصلا كلام الله ثقيل حتى على السماوات والأرض، فله أثر يؤثر به على السماوات، فيسمع أهل السماء بعد انقضاء الكلام أثر الكلام كسلسلة قد جرت على صفوان، حديد اتجر على إيه؟ على صفا أو صخرة صلبة صماء لها رنين، واضح؟ قالوا فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا، يعني لما انقطع الوحي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فيما يقارب 600 عام بينهما، فالملائكة لما سمعت الصوت ما كانوا سمعوا وحيا قبل ذلك، في هذه الفترة ما كان في وحي لأن آخر وحي كان عيسى عليه السلام، فلما سمعوا الوحي سمعوا الأثر ظنوا أن هذا قضاء الله بقيام الساعة، واضح؟ قال فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه، باب آخر قال أحمد رضي الله عنه: إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: إن أو أن أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعموا أن الله تعالى قال إن القرآن محدث، وكل محدث مخلوق. الإحداث الإنشاء. فظنوا إن كلمة محدث يعني مخلوق، كلمة محدث عندهم تساوي مخلوق. وفي الحقيقة إن وصف الإحداث في هذه الآية للمتدبر يعلم أنه وصف ليس لذات القرآن، وإنما لأثر القرآن بالعلم عند السامع. هذا هو الإحداث الذي يحصل. يعني أنت قبل علمك بفرضية الصلاة، فهذا العلم مفقود، هذا الجزء غير موجود. فإذا سمعت قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فوقع المعنى بفرضية، لأن الأمر يقتضي الوجوب في أصله، فوقع الأمر بفرضية الصلاة كعلم حادث على علمك، فهذا الإحداث الذي يحدثه القرآن في نفس سامعه. واضح؟ أن تسمع شيئا لم تكن تعلمه قبل ذلك. فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إن الإحداث لا يكون في ذات الذكر، إنما الإحداث يكون في النفس حال تلقيها لذلك الذكر، لأنه بالنسبة لهذه النفس كانت لا تعلمه قبل ذلك، فصار العلم بسببه محدثا عند السامع. واضح؟ هذا وجه في الرد. قال: فزعم أن الله تعالى قال إن القرآن محدث، وكل محدث مخلوق. فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. يعني هذا أيضا فيه وجه، كلما يستدل بالقرآن نقول له وجه، لكن هذه الأولى كانت لا تحتاج إلى أن يقول ذلك. فقلنا في ذلك قولا: واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة في الحقيقة لها معنى عميق، ليست مجرد تذييل للكلام. قال: فقلنا في ذلك قولا. في حال قولنا هذه المقالة اللي الرد استعنا بالله، يعني هو الكلام متشابه، فادعاء أنك تحل المتشابه إما بوحي فهذا خارج عن قدرتك، وإما باجتهاد فهذا معناه أن شخصك الضعيف داخل في ذلك فربما تخطئ. قال: واستعنا بالله، أي حال قولنا المقالة كنا مستعينين بالله، ونظرنا في كتاب الله، اعتمدنا على النظر في كتاب الله لهذه المقالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لو أن هذه المقالة فيها رد علمي حقيقي لرد هذه الشبهة فليس ذلك مني ولا من حولي ولا قوتي، إنما هو من حول الله وقوته. وهذا والله من أدب الأئمة وحسن توكل الأئمة على الله تبارك وتعالى، وهذا الذي جعلهم على هذه المكانة. بعضنا الآن إذا زيف كلمتين في ذهنه ونطق بهما بفصاحة وحسن بيان ظن أنه هو وبه وإليه، وهذا الذي جعلنا على هذه الوتيرة في آخر الزمان وفي ذيل هذه الأمة. لكن هؤلاء ما كانوا يرون لأنفسهم شيئا، إنما يرون أنهم بالله وفي الله ولله، ولذلك أعلاهم الله عز وجل وأيد حجتهم، وكانوا يتكلمون بالكلام اليسير فيقع موقع اليقين. لكن الآن تحتاج ترد شبهة تكتب مصنف في شبهة واحدة. لماذا؟ عجز، قصور، ضعف حجة وبيان. إنما هؤلاء يرد الإمام أحمد على الشبهة في أربعة أسطر وانتهى الأمر. نسأل الله السلامة يا رب. قال أحمد رضي الله عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. هذه قاعدة وسيؤصل لها ويستدل عليه. ما هي القاعدة؟ إذا تم الجمع بين شيئين ثم جاء المدح للشيئين، والشيئين دول ليس على رتبة واحدة، يعني أحدهما أعلى من الآخر، يبقى جمع جملة جمعت بين شيئين أحدهما أعلى من الآخر. ثم جاء المدح للجملة وللشيئين، كان المدح أولى بأعلاهما من الأدنى لأنه أفخم، وإذا جاء ذم كان الأدنى لأنه أدنى، كان الذم أولى بالأدنى من الأعلى. وضحت القاعدة؟ مرة أخرى، إذا تم ذكر شيئين أحدهما أعلى وأشرف من الآخر، فإذا تم المدح للشيئين فالأعلى أولى بالمدح من الآخر، وإذا تم الذم للشيئين فالأدنى أولى بالذم من الآخر. لماذا؟ الأشرف أولى بالشرف والأدنى أولى بالدنو. واضح؟ واضح. قال: ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: وعينا يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد، فالمعنى في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، بمعنى إن عباد الله اسم عام يضم الأبرار والفجار، صحيح؟ أحدهما أعلى وأشرف، مين؟ الأبرار. وأحدهما أدنى، مين؟ الفجار. فتم المدح عينا يشرب بها عباد الله، فالمدح ينصرف إلى الأعلى دون الأدنى. واضح؟ فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد، فالمعنى في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، لقوله إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، فوجهنا أنهم أولى بالشرب من الفجار لأنهم تم مدحهم في سياق منفصل، إن الأبرار لفي نعيم ومن نعيمهم عينا يشرب بها عباد الله، إذن هم عباد الله المقصودون بالمدح. واضح؟ دون الفجار. وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم، تمام؟ فأصلا الكفار مذمومون، فكيف يشربون بنعيم؟ وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمؤمن أولى به، الناس اسم عام يتناول المؤمن والكافر، لرؤوف رحيم أولى به من؟ المؤمن دون الكافر. واضح؟ فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة لقول الله تعالى إن الله بكم يعني المؤمنين لرؤوف رحيم. واضح؟ وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. قال: وفي قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. من عباده؟ بغوا، مذمة ولا ممدحة؟ مذمة. إذن عباد هؤلاء من؟ الكفار ولا الفجار؟ المؤمنين ولا الفجار؟ الكفار في مقابل المؤمنين، الأبرار في مقابل الفجار، فهم أهل الإيمان اللي هم الأبرار ولا أهل الكفر اللي هم الفجار؟ طالما مذمة ويتناول اثنين شيئين أحدهما أعلى والثاني أدنى، يبقى المذمة تدخل على الأدنى. واضح؟ قال: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق، وهو قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله ومما رزقهم ينفقون، وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود عليهما السلام ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فلم يبغي. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إذن فالبغي يتناول الكافر دون المسلم، بدلالة أن الله مدح المسلم بأنه لا يبغي أو المؤمن، ومدح وذم الكافر بأنه يبغي. فلما جاء الذم للعباد وهي محتملة للمؤمن والكافر، لكن جاء الذم بالبغي صرفناه على، مع إن اللفظ للاثنين، صرفناه على الأدنى اللي هو الكافر، لأن السياقات المنفصلة تدل على أن البغي من صفات الكافر دون المؤمن. واضح؟ قال: ونمرود ابن ونمرود ابن كنعان حين أتاه الله الملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية، فلما اجتمعوا في اسم واحد فجرى عليهم اسم البغي، كان الكافر أولى به كما أن المؤمن أولى بالمتحن. بعدما أسس القاعدة يعيد فيطبقها على الذي احتج به، فقال: فلما قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه؟ فذكر الله أعلى وذكر نبيه أدنى. ذكر الله يليق بجلاله وكماله، وذكر نبيه يليق بقصور العبد مع كماله البشري، لكن يبقى أنه دون الخالق، مخلوق يستحيل أن يماثل الخالق. واضح؟ وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله والله والله خلقكم وما تعملون؟ فعمل النبي محدث مخلوق. واضح؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ أو مبلغ ومذكر، وقال تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكر فذكر، إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى، فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختصارا وتلخيصا، الذي ذكرناه أنه وجه في الرد، استحضره بأن هذا الإحداث ينشأ عند السامع المخلوق. هذا الوجه جعله جزء في ختام هذه أو في ختام رده، فأصل القاعدة لأن كلمة ذكر إما أن تكون بمعنى الذكر اللي هو كلام الله، أو الذكر الذي يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتمل إما أن تنسب لله أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت لله يستحيل أن تكون مخلوقة، فجعل الإحداث معطوفا على ما يليق به أن يكون فعله مخلوق، وهو من؟ الأدنى، النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما أسس القاعدة إن إذا اجتمع شيئا أحدهما أعلى من الآخر والثاني أدنى، فإذا جاء المدح كان الأعلى أولى به، وإذا جاء الذم كان الأدنى أولى به. فلا شك إن الإحداث إذا كان في جانب الله يكون ذم، إنما إذا كان في المخلوق يكون أمر عادي. واضح؟ فهذا أولى به الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى. فمن هنا انطلق إلى نفس الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال إما أن يكون ذكر الله أو ذكر النبي، يعني عمله المخلوق. فمن الأولى بالإحداث، ذكر الله اللي هو صفته ولا الذكر اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه للأدنى، لأنه لو للأعلى هيكون مذمة، وقلنا أنه إذا تم الذم لشيئين أحدهم أعلى من الآخر فهو أولى بالأدنى من الأعلى. تمام؟ فيكون الإحداث هو الذي يتعلق بما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من علم زائد حين سماعه كلام الله تبارك وتعالى، حين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ إنما الإحداث لا يكون في ذات كلام الله عز وجل. واضح؟ الأمر الثاني أنه لا يلزم من الإحداث الخلق بإطلاق، وهذه ليست مذكورة. بمعنى أن أهل السنة يعتقدون بأن كلام الله قديم النوع حادث الأفراد. يعني قديم النوع يعني القدرة على الكلام هذا وتمكن الصفة في الذات هذه أول بلا ابتداء، يعني ما كان الله عاجزا عن الكلام قط. إنما حادث الأفراد أي إذا أراد أن يتكلم بكلام تكلم، فكلامه حينئذ متعلق بمشيئته، وما تعلق بمشيئته أحدث. واضح؟ يبقى أفراد كلام الله تحدث، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم بها في الوقت الذي يشاء. واضح؟ وهذا من كماله. تعلمون لو قلنا بالعكس أن الله يتكلم بلا انقطاع هذه مذمة. احنا قلنا قبل ذلك قلنا بأن هناك قاعدة أن كل كمال للمخلوق الله أولى بأكمل منه، وكل نقص في المخلوق الله أولى بالتنزه عنه. صحيح؟ ما أحد يشكك في هذه القاعدة على فكرة، لأنه يلزم من ذلك أن المخلوق يصير أفضل من الخالق أو مساوي. إذن ما من فرقة حتى تشكك في هذه القاعدة. فلو قلنا أن الكلام بلا انقطاع مذمة في المخلوق ولا متحة؟ مذمة. إذن هو أولى أن يتنزع عنه الخالق. وإذا قلنا الصمم مذمة في المخلوق يبقى الله أولى بالتنزع عنه. وإذا قلنا أن الله يتكلم بجبر وقهر لأن ده مذمة في المخلوق يبقى إذن الله أولى بالتنزع عنه. إذن الكمال الوحيد في فهم صفة الكلام أن الله يتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء على الكيف الذي يشاء، إن يكون الأمر كله متعلق بمشيئته، يعني ده صفته هو يؤثر بها بالصورة التي يريد ويشاء في الوقت الذي يريد ويشاء. وهذا رد على الذين قالوا تكلم بكل الكلام ثم انقطع، هذا نقص، إنه ما عاد يستطيع يتكلم. واضح؟ وأيضا رد على الذين قالوا ما كان يتكلم ثم أنشأ في نفسه الكلام فتكلم، هذا يلزم من ذلك أن الله كان ناقصا ثم صار كاملا، وهذا إيه؟ هذا ذم لله عز وجل. إنما أكمل ما يذكر أو تذكر في هذه الصفة أن الله يقدر على الكلام أول بلا ابتداء، ويتكلم متى شاء، وما يتكلمه إذا شاء أفراد الكلام إحداث، لأنها منتجأة جديدة لم تكن وكانت، هذا معنى الإحداث. وإن كان الإحداث على ما يليق في الله ليس على تمام الكيف الذي يعلمه الإنسان، وذلك سيبقى جزء من التكييف عاجز عنه الإنسان. واضح؟ لكن ثم فارق بين تمكن الصفة بالذات أول بلا ابتداء. خلاص؟ معنى ذلك لو هذه ليست موجودة معناه أنه لم يكن يتصف بالكلام، هذا محال على الله، نقص. وبين أنه إذا أراد تكلم، إذا أراد الآن تكلم، وغدا لم يكن قد تكلم بالكلام الذي سيتكلمه غدا لكنه غدا تكلم به، هذا معنى الإحداث، فلا تصرفه على معنى الإحداث الكامل في المخلوق، هذا أيضا خلل. واضح؟ لكنه تصرفه على أنه لم يكن موجودا ثم كان أفراد الكلام. يعني لو تكلم غدا هل معنى ذلك أن الكلام كان موجود اليوم؟ لا. لما يتكلم الله عز وجل في الحديث فيسمع كأن سلسلة جرت على صفوان فيقولون حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم، ماذا قال الآن ولا هو ماذا قال في الأزل، ماذا قال الآن. صح؟ إذن لم يكن كان قد تكلم بهذا ثم تكلم به، هذا المعنى الذي يقصده بالإحداث عند أهل السنة، وليس تمام الإحداث بمعنى الإنتاج والمخلوقية التي هي عند الخلق. تمام؟ لأن الله عز وجل لا يشابهنا في أي شيء، لا في اسم ولا في وصف. واضح؟ إذن إذا قلنا أفراد محدثة لا يلزم منها تمام الإحداث المخلوق عندنا، إنما يلزم منها أنها لم تكن ثم كانت. يعني إذا تكلم اليوم معنى أن الأمس ما تكلم بهذا الكلام، فاليوم تكلم به هذا على هذا القدر فقط، وأمسك أن أكثر من هذا. واضح؟ لأن هذا أكمل، لأنه إذا أراد أن يتكلم تكلم متى شاء، هذا أكمل في حق الله. وضحت هذه؟ إذن على هذه الطريقة نفهم أن الله تبارك وتعالى ليس معناه ما يأتي من ذكر من ربي محدث أنها تصرف على هذا المعنى الذي ذكرناه. أهل العلم لم يستدلوا بهذه الآية في هذا المعنى قط، إنما أهل العلم من أهل السنة استدلوا في هذه الآية على أن الإحداث يكون في المخلوق لأنه كان جاهلا بهذا الذكر ثم علمه. هذا هو الرد، واضح؟ وكمال كمال الرد يكون بالقاعدة التي أسسها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهي صرف المدح لأعلى الشيئين وصرف الذم لأدنى الشيئين. على هذا يكون هذا أكمل رد. ثم بعد ذلك تكلم عن ادعائه أنه يجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي أن المسيح هو كلمة الله، فكلام الله إذا كان هو الكلمة إذن كلام الله مخلوق، لأن المسيح مخلوق باتفاق. وهذه إن شاء الله ما نبدأ بالرد عنها في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.